الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعين. تحدثنا في الحصص السابقة عن تعريف القواعد الفقهية وأهمية القواعد الفقهية بالنسبة للفقه الإسلامي، وتحدثنا عن بعض الفروق بين القواعد الفقهية لعل وبين المصطلحات التي تتشابه مع القواعد الفقهية. تطرقنا إلى الفرق بين القاعدة الفقهية أظن والقاعدة الأصولية، نعم. وقلنا بأن الفرق إلى حد كان إلى حد كبير، القدماء لا يميزون بين القواعد، لا يميزون، بمعنى أنهم يتكلمون عن القواعد الفقهية ويعبرون عنها أيضا بالقواعد الأصولية. تجدون في كتبهم القديمة يتحدثون عن القواعد الفقهية ويعبرون عنها بالضوابط الفقهية، يتحدثون عن القواعد الفقهية ويعبرون أيضا عنها بالنظريات الفقهية. في الحقيقة هناك فروق دقيقة، أكيد أن الأوائل كانوا يميزون بين هذه الفروق، لكن اختلط الأمر في بعض التحقيقات، يعني الكتب السابقة اختلط الأمر في القواعد الأصولية. مثلا تجدون في أحد الكتب، في أحد كتب القدماء، وجدنا أنه يعبر عن القاعدة الفقهية بالقاعدة الأصولية، وفي الحقيقة التعبير الذي عبر عنه هو سليم، لكن نحن إذا فهمنا أنه قال يعني معقبا أنه هو في الحقيقة كان ينتقد شيخا ما، ويقول أنه يخرج الفروع على القواعد الأصولية، والفروع كلها تخرج على القواعد الأصولية، لكنه كان يريد بالقواعد الأصولية القواعد الفقهية هو، وكلامه صحيح لأن الفروع لا تخرج عن القواعد الفقهية. فضلنا إلى زمان كيف أن هذا الشيخ مثلا يعيب على ذلك الشيخ أنه يخرج الفروع بالقواعد القواعد الأصولية، وحقيقة أن الفروع كلها تخرج على القواعد الأصولية، لا يمكن لأحد أن يخرج فرع من غير قاعدة أصولية. بعدما حقق الكتاب وجدوا أنه فعلا الشيخ كان يعبر عن القاعدة الفقهية بالقاعدة الأصولية، ففي ذلك المقام كان يقصد القاعدة الفقهية ولم يكن يقصد القاعدة الأصولية. وقلنا أن الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية من حيث الموضوع، القواعد الفقهية موضوعها فعل المكلف، والقواعد الأصولية موضوعها الدليل والحكم. من حيث الاختصاص، القواعد الفقهية تختص بالمعنى، القواعد الأصولية تختص باللفظ. من حيث الموضوع، قلنا فعل المكلف والأخرى بالدليل والحكم. من حيث أيضا الصفة، فقلنا أن القاعدة الأصولية هي قاعدة كلية مفترضة منطبقة على كل الجزئيات، على جميع الجزئيات. القاعدة الفقهية هي قاعدة أغلبية، بمعنى أنها تنطبق على أغلب الجزئيات لكن ليس على كل الجزئيات. أيضا هناك إشتعال الوجود متقدمة، من المتقدم من المتأخر؟ الأصول أسبق. نعم، الأصول أسبق. إذن هناك فرق دقيق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. الإشكال أين؟ الإشكال أننا في بعض المرات نجد قاعدة فقهية تفتحون كتب للفقه أو للفقهاء، فتجدون مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير، يقول عنها الفقهاء أنها قاعدة فقهية. فإذا ذهبتم إلى كتب أصول الفقه وجدتم هذه القاعدة عند الأصوليين أنها قاعدة أصولية، أنت كطالب علم كيف تميز الآن؟ هل هذه القاعدة الآن أنت تدرس كتاب فقهي وجدتهم يستدلون بقاعدة المشقة تجلب التيسير من حيث هي قاعدة فقهية؟ فإذا بك تدرس كتاب في أصول الفقه فتجدهم يستدلون بالمشقة تجلب التيسير من حيث هي قاعدة أصولية، بمعنى أنني قد أجد القاعدة واحدة، القاعدة الفقهية، يتجاذبها طرفان، طرف فقهي وطرف أصولي. أنا الآن كباحث كدارس كيف أقول أنها هنا إنما هي قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية، وأنها هنا إنما هي قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية؟ من حيث فعل المكلف هي قاعدة فقهية، ومن حيث الدليل والأصل فهي قاعدة أصولية، يعني أن الله سبحانه وتعالى قاعدة أخذت من الدليل كذلك. نعم، وما المشقة تجلب التيسير. لكن أنا الآن هي من حيث لكن أنا الآن كيف أميز الآن أن هذه القاعدة؟ أفتح كتاب المعيار مثلا المنشريسي وهو كتاب فقهي، أفتح كتاب الأم للشافعي مثلا كتاب في أصول الفقه، أجد الشافعي يستدل بهذه القاعدة، وأجد مثلا كتب الفقهاء الزيلعي أو الونشاريسي أو غيره أو ابن السبكي أو ابن الملقن أجدهم يستدلون بقاعدة المشقة تجلب التيسير. أنا الآن كطالب علم كيف أقول أنها هنا هي قاعدة فقهية ليست قاعدة أصولية، وأنها هنا هي قاعدة أصولية لا يمكن أن تكون قاعدة فقهية؟ لها ضوابط. هذه ضوابط كيف؟ يعني الموضوع والصف يعني اللي درسنا الفقه بالقاعدة الفقهية والقاعدة الفقهية. إذا ماذا سأجد؟ مثلا أعطوني الآن تعطوني الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. أنا أريد الآن أن أعرف هل هذه القاعدة الآن هي تعالج لي الفقه ولا تعالج لي أصول الفقه، أو هذه القاعدة هي تعالج أصول الفقه لكنها لا تعالج الفقه هنا في هذا المقام. هذا الموضوع إذا كان يعني مكلف بالقاعدة الفقهية، إذا نعم أرى الموضوع بمعنى أنني أرى إذا كانت القاعدة الآن تعالج لي فعل المكلف، بمعنى أن استدل بها الفقهاء لمعالجة فعل زيد حتى تقوم بتخفيف الأحكام على زيد، هنا كانت قاعدة فقهية. وإذا استدل بها الفقهاء على رفع الحرج الثابت بالشريعة الإسلامية وأخذ الدليل من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله، أقول قاعدة أصولية. إذا بالنظر إلى ماذا تعالج، إذا كانت تعالج هذه القاعدة إنما قرروها لتقرير الأحكام على زيد أو خالد أو عمر، كانت قاعدة فقهية. وإذا كانت قررت هذه القاعدة واستدلوا بها على رفع الحرج الثابت قطعا بالشريعة الإسلامية بمجموع من الأدلة، كانت عندي قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية. بمعنى أن القاعدة الواحدة قد يتجاذبها طرفان، طرف أصولي وطرف فقهي. أنا الآن أريد أن أعرف هل هي فقهية أم أصولية بالنظر فيما قررت هذه القاعدة. إذا كانت هذه القاعدة يستدل بها ويستشهد بها عند تقرير الأحكام وتخفيفها على زيد أو عمر أو خالد، كانت قاعدة فقهية. وإذا كان يستدل بها على رفع الحرج ويستدل بها على دليل من كتاب الله عز وجل أنها شراء عند تقرير أو عند إثبات الأحكام التي فيها التيسير والتخفيف بغض النظر عن زيد أو خالد، كانت قاعدة أصولية. نعم. إذن تفهمون بأنها عامة القاعدة الأصولية تعم الكل؟ لا، ليست تعم الكل، بمعنى أن فقط في القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية قلت لكم من الأول أن الفقهاء كانوا يعبرون عن الفقهية بالأصولية. بعد ذلك اختلط الأمر على الجدد، على الفقهاء المحدثين، هل القاعدة الفقهية هي القاعدة الأصولية؟ فاضطروا إلى التمييز، لأن سيقع لهم خلط كبير جدا، فاضطروا إلى التمييز بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. الآن أنت كطالب علم حينما تدخل إلى كتاب فقهي تجدهم يستدلون، الفقهاء يستدلون بالمشقة تجلب التيسير. إذا ذهبت إلى كتاب أصولي وجدتهم يستدلون بقاعدة المشقة تجلب التيسير، بمعنى أنهم يقولون عنها قاعدة أصولية والفقهاء يقولون عنها قاعدة فقهية. أنا الآن كطالب علم كيف أميز هل هي قاعدة أصولية أم قاعدة فقهية؟ وأنا أفتح كتاب من الكتب فأجد الأصول يقولون قاعدة أصولية، وأنا أخذت هذه القاعدة على أنها قاعدة فقهية، بمعنى أن هذه القاعدة الفقهية قد تجد لها أصل أصولي. كيف ذلك؟ إذا وجدت هذه القاعدة يستدل بها على الدليل، يقول أن هذه القاعدة دليل على رفع الحرج الثابت مثلا بكتاب الله عز وجل يريد بكم الله اليسر ولا يريد بكم العسر، هنا هي قاعدة أصولية، بمعنى أنها لم تراعي لا زيد ولا خالد، ولا هي تراعي فقط دليلا معينا الذي هو رفع الحرج. وإذا قلت أن هذه القاعدة تراعى عند تخفيف الأحكام على زيد أو خالد، عرفت مباشرة أن هذه القاعدة إنما هي فقهية وليست أصولية. واضح؟ نعم. نعم. الاستفادة تكون عامة للفقهية وخاصة للمشاهد في الأنا. لا أتكلم من حيث الاستفادة، أنا أتكلم من حيث أني أنا أو أني طالب علم، ولكن لا أستطيع أن أميز. أنا درست مشقة تجريب التيسير في كتب الفقه، وأنا أعرف أن الفقه ليس هو أصول الفقه، موضوع الفقه هو فعل المكلف، وموضوع أصول الفقه هو الدليل والحكم. فإذا بي أجد الأصوليين يقولون عنها قاعدة أصولية، وأجد الفقهاء يقولون عنها قاعدة فقهية، إذا قد أتوهم أن هناك تعارض أو خلط. كيف هي قاعدة فقهية وقاعدة أصولية؟ نعم، يمكن أن تكون قاعدة فقهية ويمكن أن تكون قاعدة أصولية، فقط أنت كيف تميز بينها أنها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية من حيث ماذا تعالج هذه القضية، ما هو موضوعها؟ إذا كان استدل بها الفقهاء على أن مثلاً على سفر زيد الذي وجد مشقة فقالوا له المشقة تجلب التيسير، هنا هي قاعدة فقهية لأنهم استفادوا منها في مجال تقرير أو تخفيف الأحكام على زيد أو خالد. وإذا كانت تجدها في موضع استدلال حتى عند الفقهاء قد يستدلون بها على رفع الحرج، يقولون وهذه القاعدة دليل على رفع الحرج الثابت بأدلة منضاف بعضها إلى بعض موجودة في كتاب الله أو سنة رسوله، ويسردون لك الأدلة دليل تلو الآخر، تقول هنا إنما هي قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية. بمعنى هل يمكن للقاعدة الواحدة أن يتجاذبها طرفان، طرف فقهي وطرف أصولي؟ نعم ممكن أن يتجاذبها طرفان، فقط من حيث ماذا تعالج القاعدة يمكن أن أرى هل هي هنا قاعدة فقهية أم هنا قاعدة أصولية. نعم واضح أم لا؟ نعم؟ نعم. أين وصلنا؟ صفحة 14. إذا ننظر للقاعدة من حيث الموضوع. من حيث الموضوع. نعم من حيث الموضوع. النظر من حيث الموضوع هو نظر صحيح دقيق. لماذا؟ لأن من حيث الموضوع أولا أنت تخرج نفسك من فن إلى آخر. لأنك إذا لم تعالج القاعدة من حيث الموضوع أنت لا تعرف هل أنت في مجال أصول الفقه أم في مجال الفقه الذي يحدد لك المجال الذي أنت فيه حقيقة إنما هو الموضوع. فدائما القاعدة تعالج من حيث الموضوع. من حيث الموضوع ما هو موضوع هذه القاعدة حتى أستطيع أول شيء هو أن أصنف القاعدة. لأن القاعدة عند الأصوليين هي قاعدة مضطردة، هي قاعدة تنطبق على كل الجزئيات. وأنت تجد أن القاعدة التي هي مش قد تأثر عند الفقهاء لا تنطبق على الجزئيات. وهنا إذا أول شيء هو تصنيف هذه القاعدة، لأن التصنيف يعطيك النظرة الصحيحة أو يلهمك النظرة الصحيحة وأنت لتعرف هل هذه القاعدة هي قاعدة كلية أم هي قاعدة أغلبية. يعني الآن قد يبدو لكم الأمر سهلا أن فقط أعرف، لكن هذه عليها نعم هذه إنما يتفرع عليها فروع كثيرة جدا. لماذا؟ لأنني إذا قلت قاعدة فقهية هي تحتمل وتحتمل، بمعنى أنها تحتمل خروج استثناءات عندك. أما حينما تقول أنك لا تدري وتظن أنها قاعدة أصولية ليس فيها استثناء، المشقة تجلب التيسير من حيث الدليل ليس فيها أي استثناء، لكن من حيث تقرير الأحكام فيها استثناءات. إذن هنا لابد أن أقوم بعمل أول شيء أصنف هذه القاعدة إلى أي فن تنتمي، إلى أي علم تنتمي، إلى أي باب تنتمي هذه القاعدة حتى يكون ما بعد ذلك صحيح. يعني هل يعني هذا أن هناك يعني الكثير من القواعد يعني التي تحمل شقان نعم يعني تدخل تحت هذه الشاكلة؟ نعم يعني فهمتي من حيث الموضوع إما أن تنتمي إلى القواعد الأصولية وإما أن تنتمي إلى القواعد الأخرى. يعني هناك الكثير من القواعد نعم. أغلب القواعد تجد لها شق أصولي وشق فقهي. إن لم أقل كل القواعد أغلب القواعد تجد لها شق أصولي وشق هذا. لا بد أن تعرف موضوع هذه القاعدة. حينما تعرف الموضوع سيظهر لك أو ما بعد ذلك سيظهر لك واضح. أما حين لا يغيب عنك الموضوع أنت لا تدري. تجد مثلا درست أن هذه القاعدة قاعدة أصولية ودرست أن القاعدة الأصولية تنطبق على جميع الجزئيات وتجد في كتب الفقهاء قاعدة ما تجد فيها استثناء، تقول كيف؟ أنا درست أن هذه القاعدة ما فيها أي استثناء، فكيف وجدوا لها استثناء؟ لكن إذا عرفت أن حينما تنظر إلى القاعدة تنظر إلى موضوعها أولاً حتى تقوم بتصنيفها، هنا سيظهر كل ما بقي سيكون صحيح. لأنك أول شيء ستسأل أنا الآن في مجال الفقه أو الفقهاء يستدلون بهذه القاعدة في أي باب أو في أي مجال أو في أي إذا في حينما تعرف أنهم يستدلون بها في مجال تقرير الأحكام أو تخفيفها على زيد أو خالد أو عمر أنت تعرف أن هذه قاعدة نسبية، هذه قاعدة أغلبية. الفقه ظني، قلنا أن الفقه ظني بمعنى أن نسبة خروج الاستثناءات موجودة، لكن حينما تعرف أنها قاعدة أصولية هنا ستعرف أشياء أخرى بأن هناك انطباق تام من حيث الأدلة، بمعنى أنها ثبتت بالاستقراء التام أن الحرج مرفوع، وبالتالي أن هذه القاعدة من حيث أصول الفقه هي قاعدة كلية وليست أغلبية. إذا الموضوع مهم جدا. إذا سمعت من حيث التعريف نقول أن القواعد الأصولية منشأها الألفاظ العربية، بينما القواعد الفقهية منشأها أسرار الشرع. إيه؟ منشأها أسرار الشرع وحكمه. إيه؟ من هذا صحيح؟ ليس منشأها أسرار الشرع، لكنها تخدم أسرار. تخدم. لأن أسرار الشرع هي المقاصد، والقاعدة الفقهية القاعدة تخدم مقاصد الشريعة. لأن مقاصد الشريعة إنما هي الأسرار والغايات والحكم. وبالتالي القواعد الفقهية تخدم مقاصد الشريعة، بمعنى أنني أفهم مقصد الشارع. مقاصد الشريعة هي ماذا؟ هي ماذا يريد الشارع بهذا القول أو بهذا الأمر أو بهذا التكليف. إذا فحينما أقول لا ضرر ولا ضرار أنا أفهم مقصد الشارع أنه يرمي إلى رفع الضرر والضرار سواء كان فعل الواحد أو فعل الاثنين. حينما أقول الأمر إذا أطلق يفيد الوجوب أنا لا أفهم هنا مقصد الشارع، فهي تخدم مقاصد الشريعة الفقهية في حين أن الأصولية لا تخدم. لماذا؟ لأنها ناشئة عن الألفاظ. ناشئة عن الأصولي يبدأ من اللفظ وينتهي إلى اللفظ، ناشئة عن الألفاظ. هناك بعض المباحث في أصول الفقه كمباحث الاجتهاد مثلا في أصول الفقه ترمي شيئا ما إلى مقاصد، لكن نحن لا نحكم بالاستثناء، نحن نحكم بالأغلبية أن الأصول لا تعالج شيئا من المقاصد. في حين أن الفقه إنما هو لأن الأصل مقاصد الشريعة هي الفقه. الإمام ابن القيم يقول مقاصد الشريعة هي الفقه الحي الذي يدخل على القلوب من غير استئذان، معنى فقه أن تبقىها روح النصوص الشرعية أنت في مقاصد الشريعة وكذلك في مقاصد القواعد الفقهية. لذلك كانت القواعد الفقهية تمطئ المقاصد الشرعية تمطئ، يعني كان عندكم أصول فقه كنتم في الألفاظ، الآن تقلتم إلى القواعد الفقهية أنتم تعرفون إلى ماذا يرمي الشارع. هذه الشريعة وضعت لماذا؟ وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد، بمعنى أننا نعرف مقاصد الشارع. ثم بعد ذلك ستدرسون أشياء أخرى وأنتم درسون في مقاصد الشارع، وسترون مثلا سد الذريعة كيف أخذناها في أصول الفقه وكيف سنأخذها في مقاصد الشريعة، بمعنى سيظهر الفرق جليا حينما نعالج لفظا أو نعالج معنى. فقواعد الفقهية هي تخدم بشكل مباشر تخدم مقاصد الشريعة، بحيث أن العامية ستعني يستفيد من هذه القاعدة، العام يستطيع أن يستفيد. لكن المشكل هو أن الاستفادة حينما قلنا بأن العام يستطيع بمعنى ويفهم، لكن حينما نأتي إلى العام نجده لم يدقق المصطلح. لذلك القواعد الفقهية تفهم بعد أصول الفقه ولا تفهم قبل أصول الفقه. الآن الذين يستدلون بالضرورات تبيح الحضورات أو ما يسمى الآن بنظرية الضرورة ومصلحة الدعوة، يعني يقولون من مصلحة، هذه كلهم في مباحث مقاصد الشريعة، من مصلحة الدعوة مثلا أن نجلس في مائدة إذا كانت عندنا هناك مصلحة وعليها خمور وإلى غير ذلك، يقولون يقتضي هذا تقتضي هذا في الأخير مصلحة الدعوة. هذه الكلمة هي كلمة مقاصدية لكنها استخدمت في غير مكانها الحقيقي، يعني استخدمت في الحقيقة كأننا لوناها بتلوين من الشريعة، لكن في الحقيقة هي سم لم تستخدم في مكانها الصحيح. فنحن الآن نستدل، لذلك القواعد الفقهية فعلا يستطيع أن يطلع عليها العامي ما في أي إشكال، لكن المشكل أنه يطلع ولا يطبق، بمعنى أنه يفهم منها أسرار الشارع، يفهم منها مقاصد الشريعة، يفهم فعلا أن الضرورة تبيح المحظور، لكن لا يسقط الضرورة على نفسه، لأن ما عنده آليات الإسقاط. هنا حينما نأتي إلى التنزيل نحتاج إلى المجتهدين، يعني نحن لا نحتاج حتى إلى طالب العلم، نحن نحتاج إلى المجتهد حينما نأتي إلى تنزيل الضرورة. هل فعلا الضرورة تنطبق عليه أم لا تنطبق عليه؟ نحن ماذا نقوم؟ نقوم بتنزيل العام، ماذا يفعل؟ ينزل نفسه على الضرورة. إذا قال الشارع الضرورات تبيح المحظور، يستدل بها الأدبي، يستدل بها العلماني، يستدل بها الجزار، يعني أصبحت مجالا مفتوحا لكل من أراد أن يقول بأن الضرورات تبيح المحظور. وبالتالي حينما يرى أي ضرورة يظن نفسه أنه وقع في الضرورة، لكن الضرورة بمفهومها المقاصد هي غير الضرورة، بمعنى الضرورة حينما عرفها الإمام الشاطبي ماذا قال؟ قال ما لابد منه لقيام حياة الإنسان، بحيث إذا فقد لم تقم حياة الإنسان على الاستقامة، بمعنى أن إذا فقدت هذه المسألة التي هو يحتاج إليها حياة هلك الإنسان، هلك مات. يعني ونحن لن نحقق هذا المفهوم. إذا في القواعد الفقهية هي مجال خصب غني، هي قدمت لنا الفقه بشكل جميل جدا يستفيد منها الفقهاء بشكل رائع، لكن أن يستفيد منها العامي لا، أن يستفيد منها العام هنا. والآن الذين لا يعرفون الإسلام وإن كانوا ينتسبون إليه لا يعرفون آليات التنزيل ولا كيف يلافق التنزيل، مما يدخلون من باب القواعد الفقهية، يدخلون من هذا الباب، من باب مقاصد الشريعة ومن باب القواعد الفقهية، يعني قواعد فقهية جزء من مقاصد الشريعة. إذا يدخلون من هذا الباب حتى يحرموا ويحللوا من من من من من باب الأصول، لا يستطيعون أن يدخلوا من باب الأصول الفقهية لأن لا علم لهم. وبالتالي هذا الباب لما أغلق باب الاجتهاد وفتحنا باب للعوام، فتحنا الباب لكل من أراد أن يفتي بالشريعة، فتحنا له باب مقاصد الشريعة. الكتابات الآن كتاب تلو كتاب في ماذا؟ في مقاصد الشريعة. أين الكتب في أصول الفقه؟ شبه نادرة. وحتى إذا وجدت كتابا في أصول الفقه تجدونه يعني صاحبه مغمور، يعني أنا لعلي أرى من العلماء الذين هم مجددين في أصول الفقه ومن العلماء الذين أبدعوا في أصول الفقه على نهج القدماء، عندنا شيخ في المغرب لكنه لا يعرفه أحد، العربي اللغة لا يعرفه أحد، يعني حتى كتبه إنما هي قاصرة على طنجة والرباط، بمعنى إذا كنت تسكن في مكان آخر لا تستطيع. وهو أستاذ الشريعة العربي اللغة هنا موجود عندك كتبنا ممتاز على نهج القدماء، كتب على نهج القدماء، يعني حينما تقرأ كتاب كأنك تقرأ البرهان للجويني وأنت تقرأ كتابه، يعني من العلماء المبدعين في أصول الفقه، لكن لا يظهر لا في الإعلام لا على الشاشات، لا مغيب تماما، لا يستفاد منه في محاضرات، لا حتى يموت. وسنقول رحم الله فلان كما ظهرت بعد وفاة الدكتور فريد الأنصار، أصبح الناس الذين يعرفونه بعد وفاته أكثر من الذين يعرفونه في حياته، يعني هذه لا في الدواء. إذا نكمل إن شاء الله. الدعاة الذين يعلمون مسألة كما قلت الخامرة يحرمون في الاجتماع يعني نجدها في مسألة سياسية يعني ندخل يعني في العمل السياسي يضطرون لهذه المسألة وهذه المسألة كان كاريف أنصاري كان تكلم عنها تكلم عنها نعم تكلم عنها أنا فقط نعم على صراع مع يعني بين السياسة والدين عنده هنا بين السياسة والدين ألخص لك فقط يعني ما قاله الدكتور فايز الأنصاري حتى نمر إلى القواعد الفقهية إما أن نصنع السياسة بالسياسة بصناعة الدين وإما أن نصنع الدين بسياسة بصناعة السياسة إما أن تصنع دينك بصناعة السياسة فيصبح السياسة حاكما والدين محكوم وهذا هو الحال وإما أن نصنع السياسة بصناعة الدين فتصبح السياسة محكومة والدين حاكم إذا هذا هو الذي هذا هو الفلسفة الدكتور فريد الأنصاري في بين السياسة والدين نعم نكمل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين أن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع الصفحة 14 أن القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع وحكمه لأنها تركز على جانب الاستنباط وتلاحظ جوانب التعارض والترجيح وهذه القواعد وما شابهها لا يفهم منها شيء من أسرار الشرع ومقاصده أما القواعد الفقهية فإنه يفهم منها ذلك كما نبه ذلك إلى شهاب الدين القرافي رحمه الله فمثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار يفهم منها أن دفع الضرر ورفعه من مقاصد الشريعة وهكذا أن القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة ولذلك فإن المجتهد والفقيه هما اللذان يستعملانها في عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة أما القواعد الفقهية فإنها تتعلق بأفعال المكلفين ولذلك فإنها استعمالها ليس مقتصرا على الفقهاء والمجتهدين بل يستعملها عموم الناس إذن لعل الجدول أكثر في الضبط يعني هنا يتحدث عن الموضوع يلخص كل هذا في موضوع القاعدة الفقهية فعل المكلف وموضوع القاعدة الأصولية دليل والحكم نعم خامسا أن القواعد الأصولية تدل على الحكم بواسطة فمثلا قاعدة النهي يقتضي التحريم لا تفيد تحريم الزنا بمفرده بل لا بد من إضافتها إلى الدليل كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا أما هو الفارق الذي كنت تتكلم نعم ولعلنا تطرقنا إلى هذا نعم من حيث الدلالة على الإحكام أما القواعد الفقهية فإنها تدل على الحكم مباشرة فمثلا قاعدة اليقين لا يزول بالشك تفيد طرح أي أمر مشكوك فيه من غير إضافتها إلى أمر آخر سادسا أن القواعد الأصولية أكثر اضطرادا وعموما من القواعد الفقهية حيث ترد إلى القواعد الفقهية كثير من الاستثناءات أما القواعد الأصولية فاستثناءاتها قليلة لا تكاد تذكر سابعا القاعدة الأصولية تجمع بين الدليل والحكم بينما القاعدة الفقهية تشمل على فروع خالية من الدليل ثامنا القواعد الأصولية وسائل لاستنباط الأحكام الشرعية بينما القواعد الفقهية عبارة عن مجموعة الأحكام التي تربطها علة واحدة تاسعا القواعد الأصولية كلية بينما القواعد الفقهية أغلبية ما المقصود بالأغلبية دكتور؟ بمعنى انها لا تنطبق على كل الجزئيات تنطبق على اغلب الجزئيات نعم دعوها بين قوسين حتى تكون عندكم بمعنى كليه تنطبق على الكل من مفهوم الكليه كل الجزئيات اغلبيه تنطبق على اغلب الجزئيات عاشرا من جهه التعلق القواعد الاصوليه متعلقه بادله التشريع اما القواعد الفقهيه فمتعلقه بافعال المكلفين يعني هذا شرح نعم الحادي عشر من جهة المستفيد منها فإن القواعد الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصة فيستعملها عند استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة أما القواعد الفقهية فيستفيد منها المجتهد والقاضي والمفتي والمتعلم لأن القواعد الفقهية أحكام شاملة لفروع متناثرة يعتمد عليها بدلا من الرجوع إلى حكم كل فرع على حدة فقط هنا قلنا الاستفادة لا تعني التنزيل، الاستفادة لأن التنزيل يحتاج إلى فهم، لا تعني الفتوى، الاستفادة يستفيد منها بمعنى أن العام يفهم، يفهم مقاصد الشارع، لكن لا يستطيع أن ينزلها صحيح. عند أو يقرر حكم ما على زيد أو خالد بناء على قاعدة فقهية، لا يمكن. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية لها استثناءات، لها استثناءات بمعنى لا تجد قاعدة فقهية، حتى طالب العلم يستطيع، حتى الإنسان يعني متى يستطيع الإنسان أن ينزل؟ حينما يضبط أصول الفقه مع القواعد الفقهية، يستطيع أن يقوم بعملية تنزيل الأحكام بغير أصول الفقه والقواعد الفقهية التي هي جزء من مقاصد الشريعة، بمعنى يضبط مقاصد الشريعة لا يمكن، لكن العامي يستفيد من حيث الفهم، بمعنى العامي حينما نقول له رفع الحرج مرفوع كقاعدة فقهية نقول له الحرج مرفوع يفهم أن الشريعة تروي إلى رفع الحرج، حينما نقول له الضرورات تبيح المحظورات أو المشقة تجلب التيسير يفهم أنه حيثما وجدت مشقة أكيد أن الشارع خففها، لكن كيف خفف الشارع ومتى يخفف الشارع وما هي أنواع التخفيفات لا يستطيع أن يفهم هذا عنه. نعم. المطلب الثاني الاشتراك بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وما هذه الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية إلا أن هناك عدد من القواعد تكون مشتركة بين الفقه وأصوله، حيث تصدق عليها صفات القواعد الأصولية وصفات القواعد الفقهية. ومن أمثلة هذا النوع من القواعد قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، فهذه القاعدة لها تعلق بالفقه ولها تعلق بأصوله لكما شرح الأصول، ولذلك فإن هذه القاعدة قاعدة أصولية وقاعدة فقهية. وقد يكون الاشتراك في بعض القواعد من بين الفقه وأصوله نابعا من اختلاف النظر إلى القاعدة، لأن القاعدة ينظر إليها من جهتين، الجهة الأولى من حيث موضوعها، فإذا نظرنا إليها باعتبار أن موضوعها دليل شرعي كانت قاعدة أصولية، والجهة الثانية من حيث تعلقها، فإذا نظرنا إليها باعتبار أنها تتعلق بفعل المكلف كانت قاعدة فقهية. إذن أظن نعم. ويمكن تطبيق هذا الأمر على قاعدة سد الذرائع، فإذا نظرنا إلى موضوعها فإنها تكون قاعدة أصولية، ولذلك نقول الدليل المثبت للحرام، الدليل المثبت للحرام مثبت للتحريم ما أدى إليه. نعم. كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، فالدليل الذي يثبت الحرام يثبت أيضا كل ما يؤدي إلى الحرام. نعم. وإذا نظرنا إليها باعتبارها فعلاً لمكلف فإنها تكون قاعدة فقهية، ولذلك نقول كل مباح أدى فعله إلى حرام فهو حرام. إذا ننظر أدخل الفعل. نعم. من حيث الموضوع تعرفون بسهولة. نعم. إذا أدى فعل، إذا أدخل الفعل هنا، فلما نعم. أدخل الفعل هي قاعدة من حيث موضوع المكلف. نعم. كما يمكن تطبيق هذا الأمر على قاعدة العرف، فإذا نظرنا إلى العرف باعتبار موضوعه وهو الإجماع العملي أو المصلحة المرسلة كانت قاعدة العرف قاعدة أصولية، وإذا نظرنا إليها باعتبار تعلقه بفعل المكلف وهو القول الذي غلب في معنى معين أو الفعل الذي غلب الإتيان به لغرض معين كانت قاعدة العرف قاعدة فقهية. ومما يدل على الاشتراك والتداخل بين القواعد الفقهية والأصولية أن كثيرا من العلماء الذين ألفوا في القواعد الفقهية ذكروا في كتبهم عددا من القواعد الأصولية، الأمر الذي يدل على وجود العلاقة القوية بينهما. ومن أشهر هذه الكتب ما يأتي: الفروق لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي، ثانيا المجموع المذهب في القواعد، المذهب في القواعد المذهب لأبي سعيد خليل كيكلدي العلائي. نعم العلائي معروف. ثم الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السلكي. نعم. ثم القواعد لأبي بكر محمد بن عبد المؤمن المعروف بتقي الدين الحسني نسبة إلى حسني. نعم. أضيف. نعم. المبحث الرابع الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. أنا أشرح بعد ذلك إن شاء الله. عندنا القاعدة الفقهية ستعرفون الفرق دائما أن الإنسان يوزع الفروق بعد ذلك المعرفة. إذا عندي القاعدة الفقهية مثلا قاعدة تأخذ المشقة تجلب التيسير. وعندي البيعان بالخيار. أيما إهاب دبغة فقد طهر. متى؟ هذه المشقة تجلب التيسير. هل تقتصر على باب معين؟ البيعان بالخيار، هل يمكن أن أستدل به في باب الصلاة؟ لا. في باب الزكاة؟ لا. في باب الجنايات؟ لا. إذا أستدل به في ماذا؟ ما هو موضوعه؟ البيع. البيع. يعالج موضوع واحد هو البيع في باب واحد وباب الخيار. إذا هذه لا تسمى قاعدة فقهية، هذا ضابط فقهي. المشقة تجلب التيسير، هل تعالج فقط البيع؟ لا. إذا تدخل إلى جميع أو أغلب المجالات. إذا ما أستطيع أن أقول هذه محصورة في باب معين أو تعالج لي موضوعا واحدا في باب معين، وإنما تعالج لي موضوعا شتى. لذلك قالوا القاعدة تجمع فروعا، تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها من باب واحد. أيما إهاب دبغ فقد طهر، يعالج لي باب واحد هو باب الطهارة فقط، لا يعالج لي أبوابا كثيرة، لا يعالج لي باب آخر غير بابه الذي هو الطهارة. الماء الماء الطاهر ما لا يتغير لونه وطعمه، لونه وطعمه وريحه، يعالج. إذن القاعدة تعالج لي فروعا كثيرة جدا، تجمع فروعا من أبواب كثيرة، في حين أن الضابط يجمعها من باب واحد. إذا أيهما أقطع في الدلالة على جزئياتي؟ القاعدة الفقهية. الضابط. الاستثناء في القاعدة أكثر من الاستثناء في الضابط. لا تجد تقريبا استثناءات كثيرة في الضابط الفقهي. لماذا؟ لأنه يختص بموضوع معين، بموضوع واحد. ما يختص بموضوع واحد، لا تجد فيه استثناء كثير. التي تجد فيه الاستثناء هي القاعدة الفقهية. أعم أيهما أعم؟ القاعدة طبعا أعم من الضابط. القاعدة أعم من الضابط، لكن أن الضابط في انطباقه على الجزئيات أكثر دقة من القاعدة الفقهية. لماذا؟ لأن موضوعه واحد، وبالتالي يكون خارج منه قليل جدا، في حين أنها تجمع فروعا كثيرة من أبواب كثيرة، فالخارج منها يكون أكثر، أو الاستثناء يكون أكثر. يعني وهذا معنى القواعد الفقهية أغلبية. أي نعم، حتى الضوابط، لكن تجد أن الاستثناء في الضابط قليل بالنسبة للقاعدة الفقهية. لماذا؟ لأن يعالج لك فقط موضوع البيعان بالخيار، يعالج فقط موضوع واحد هو موضوع البيوع، في حين أن القاعدة الفقهية تدخل فيها البيوع، تدخل فيها المعاملات، تدخل فيها العبادات. إذا تعالج فروعا من أبواب شتى. إذا فالقاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضابط يجمعها كما يقول الإمام يجمعها من باب واحد. طبعا الضبط في اللغة هو الحزم، لغة هو الحزم، ضبط الشيء إذا لزمه. الضبط الحزم، والضبط أيضا لا يهمنا هذا الآن، ولكن الذي يهمني أن تفرقوا بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. الضابط الفقهي يجمع فروعا من باب واحد، أو يجمع فروعا من باب واحد، والقاعدة الفقهية تجمع فروعا من أبواب كثيرة، وبالتالي القاعدة أعم من الضابط. القاعدة أعم من الضابط، كل منهما يخدم الفقه، يجتمعان في أن كل من الضابط والقاعدة الفقهية يخدم الفقه، كل منهما تندرج تحته فروع. الضابط ينتج تحته فروع والقاعدة، لكن الفرق بينهما أن الضابط إنما بابه معين مخصوص، في حين أن القاعدة الفقهية تدخل في أبواب كثيرة. الاستثناء في الضابط أقل بكثير من الاستثناء في القاعدة الفقهية. هنا الضابط يقضي جزئي. نعم؟ هنا الضابط يقضي جزئي. لا لا لا يقصدني. دائما نعود إلى لماذا هذه التسميات المفروض أن، لكن الوقت لا يتسع، بمعنى مثلا في طلبة الماجستير نحن ندرس كتب القدماء، وبالتالي نعرف تعبيرات القدماء كانوا يعبرون عن القاعدة بالضابط، فتجدهم تارة يقولون قاعدة وتارة ضابط، حتى يظن أن القاعدة هي والضابط بمعنى واحد، لكن حينما تأتي إلى التدقيق إلى الدراسة تجد أن القاعدة ليست هي الضابط، فحيثما يكون باب موضوعا معينا واحدا يعبرون البيعان بالخيار، قبل أن نتكلم عن الضابط قد تقول هي قاعدة، قد تظن أنها قاعدة، تقول لي هي قاعدة فقهية، يعني كانوا يعبرون عنها بالقاعدة وبالضابط، لكن هناك فرق عند التدقيق، هناك فرق بين القاعدة الفقهية وبين الضابط. ما هو هذا الفرق؟ أن القاعدة تجمع لي أبواب كثيرة، الأمور بمقاصدها تجمع لي العبادات، تجمع لي في باب الجنايات، في باب المعاملات، في باب اللقط، في أي باب تدخلها تجدها. في حين حينما أقول لك أيما إهاب دمغ فقد طهر، هذا لا يعالج لأبواب العبادة، لا يعالج لأبواب، يعالج لباب في العبادة باب الطهارة، لكن لا يعالج للصلاة، لا يعالج للزكاة، لا يعالج للمعاملات. إذا فالضابط هو قاعدة، لكن هي قاعدة في الحقيقة صغرى، وبالتالي هي قاعدة تنطبق تعالج لي موضوعا واحدا في باب معين، يعالج لي موضوع البيع فقط، لا يعالج لي موضوع آخر، يعالج فقط موضوع البيع. فحيثما عالج لي موضوعا واحدا لا أقول عنه قاعدة فقهية، وإنما أسميه بالضابط الفقهي. نقصد هنا مصطلحات يعني مفهوم يعني شفاعة ما نقصد يعني شفاعة، ولكن استعمال مصطلحات عندما الإنسان يدقق يعني في الأمر يبقى جزئي ضابط عام كلي، يعني كيف يستعمل هذه المصطلحات يعني في قضية القاعدة؟ يعني أقول جزئي، يعني إذا ذكرت كلمة جزئي فأنا مباشرة أذهب إلى أنه جزء من القاعدة أو أنه لا نقول جزئي في لا أدري أين استخدمت الجزئي، يعني عندما فهمت كلمة جزئي يعني مباشرة أن له قاعدة فهو جزء من القاعدة. أنا وجدت كلمة في نفس الشيء وفي نفس الوقت أنه ضابط، يعني المصطلحات خلق يعني لا أنا لا أدري أين استعملنا كلمة جزئي، أستطيع أن يعني أن أعود معك يعني بصفة عامة فهمت يعني فهمت ما المقصود يعني كلي وضابط يعني يقصد من باب واحد والآخر من كل يعني هذه فقط هو جزئي احذفه لأنني لا أعلم أين أنا سمعت كلمة جزئي إذا يعالج جميع الجزئيات بمعنى أقول لما سمعت كلمة مصطلح جزئي وفي نفس الوقت ضابط هنا نعم ما أنا أوضح لك إن شاء الله. عندي قاعدة مثلا المشقة تجلب التيسير أو قاعدة لا ضرر ولا ضرر لا ضرر ولا ضرر، هذه القاعدة كيف جئنا بهذه القاعدة؟ كيف جئنا؟ إذا اجتمع ضرر زيد في مسألة السفر، واجتمع وجاءني عمر بضرر آخر في مسألة مثلا جاره يضره بأنه فتح نافذة مثلا على بابي مثلا افترضوا على، وجاءتني مثلا جاءتني مسألة أخرى أيضا فيها ضرر، وجاءتني مسألة رابعة فيها نوع من الضرر، إذا جاءني مسائل كثيرة تجمعها علة واحدة هي علة الضرر، كل واحد عنده ضرر له علة عنده ضرر. إذا حينما اجتمعت عندي هذه المسائل هي إنما هي جزئيات، يعني هذه جزئية، يعني جاءني زيد جزئية، ثم جاءني عمر جزئية أخرى، ثم جاءتني مسألة أخرى من فاطمة جزئية، إذا هذه أسميها كلها جزئيات، هذه الجزئيات جمعناها فخرجنا وجدنا هذه الجزئية عنده ضرر مثلا في العبادات، هذا عنده ضرر في السفر، هذا عنده ضرر مثلا في المعاملات، هذا عنده، إذا هذه الجزئيات كلها جمعنا هذه الجزئيات وجعلنا لها قاعدة واحدة هي قاعدة لا ضرر ولا ضرر. فحيثما وجدنا ضرر قلنا نحكم بإزالة الضرر، فأدخلناها تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرر. إذا هذه القاعدة تحتها جزئيات كثيرة، لكن هذه الجزئيات ليست من باب واحد، هذه جزئيات تجدها في باب العبادات، تجدها في باب المعاملات، تجدها في، إذا تحتها جزئيات، واضح إلى هنا. الضابط الفقهي أيضا تحته جزئيات، يعني الجزئيات هي الفروع، هي المسائل، لأننا حتى نخرج قاعدة أو ضابط فقهي لابد أن نجد أن أيضا هناك مسائل تدخل، هذه الجزئيات التي تدخل تحت الضابط الفقهي لا نجدها في أبواب كثيرة، أجدها فقط في باب واحد، بمعنى أن كل جزئيات جاءني مشكل في البيع، ثم طرح مشكل آخر في البيع، ثم طرح مشكل آخر في البيع، لم يطرح لي معه مشكل في الصلاة أو مشكل في المعاملات، إذا كلها موضوعها البيع. فلما كانت هذه الجزئيات الآن أو هذه المسائل تشترك في موضوع واحد هو موضوع البيع، فخرجنا له قاعدة البيعان بالخيار، لا أقول عن البيعان بالخيار أنها قاعدة، أقول عنها ضابط. لماذا؟ لأنها تدخل في باب واحد هو باب البيع، عالجت لي بابا واحدا باب البيع، في حين لا ضرر ولا ضرار تعالج لي باب البيوعات، تعالج لي باب الإجارة، تعالج لي باب الوكالة، باب الوقتة، تعالج العبادة، تعالج الجنايات، إذا أبوابها كثيرة جدا. بمعنى حينما أتكلم عن الجزئيات، الجزئيات ما هي؟ الجزئيات هي تلك المسائل، هذه جزئية وجزئية وجزئية، إذا جمعناها تصير كلها. نعم. إذا أستاذ فهمت أن الجزئيات أنها جزء من القاعدة، ولكن هنا جزء يعني جزء تنوع. قد يكون الضابط جزء من القاعدة، قد يكون الضابط جزء من القاعدة. مثلا هذه البيعان بالخيار هو ضابط، هو ضابط. قد يكون هذا الضابط جزء من قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعامل بالألفاظ والمباني. قد يكون، لا يضر. قد يكون جزء من قاعدة معينة، لا يضر أنه جزء من القاعدة. لكن الذي يجب أن يفهم أن الضابط يعالج دائما نفس الموضوع باب واحد لا يعالج أبواب كثيرة. فحيث ما أريد أن أميز بين هذا الضابط وهذا القاعدة دائما ماذا يعالج. فإذا وجدته يعالج لي فقط دائما حيثما تتكرر عملية فيها البيع نقول البيعان بالخيار أقول عنه مباشرة أنه ضابط فقهي. وحيثما أجد أنه يعالج لموضوع العبادات موضوع المعاملات مواضيع كثيرة أقول عن هذه إنما هي قاعدة. هل زال الإشكال أم لا؟ أنا عندما يعني كلمة الجزء مصطلح الجزء ذهبت إلى قضية أن القاعدة الجزء. إيه لا لا. ولكن جزئيات هي تلك المسائل التي تدخل. نعم وليس الجزء هو يعني من الكل. هي تلك المسائل التي تدخل نسميها فروع فقهية أو نسميها جزئيات فقهية. نعم. إذن القاعدة مش القاعدة نقول أنها مضطردة لأن يعني تحمي تحتها يعني أشياء كثيرة بينما لا أقول مضطردة. هي غير مضطردة. وظفوا مصطلحات في مكانها. مضطرد بمعنى أنه ينطبق على كل الجزئيات. يعني أصولي بشأن. هذا هو مضطرد. أنا تقول حينما تقول مضطردة أنت تتكلم عن قاعدة أصولية. لأن حينما تقول مضطردة بمعنى أن القاعدة الفقهية تعالج لي أبوابا متنوعة كثيرة. نعم. أقصد بمضطردة أنها تشمل يعني يعني تحتها الكثير من الأمور بينما البيع يعني مخصوص وسيلة باب واحد. نعم باب واحد. لا تستعمل مضطردة. لا مضطردة بمعنى أنا حينما أقول اضطرد الأمر أي تتابع بمعنى حينما أقول واضطرد هذا الأمر أصبح سنة أصبح قانونا متتابعا. لكن القاعدة الفقهية ليست مضطردة. القاعدة الفقهية هي قاعدة أغلبية تنطبق على أغلب الجزئيات مشتملة وبالتالي لا تصف بالاضطراد لأن الاضطراد يصف به من ينطبق على كل الجزئيات فقط. يعني أنت فهمك صحيح لكن توظيفك المصطلح في غير محله. فلا أقول قاعدة مضطردة لأنني قلت قاعدة مضطردة هي قاعدة أصولية ونحن الآن في باب الفقه. إذن هي قاعدة تجمع لي فروعا كثيرة من أبواب عدة. هذه القاعدة الفقهية. الضابط يجمع لي فروعا كثيرة لكن دائما الباب هو واحد. مش نقول إذن نستعمل مصطلح جامعة أو شاملة. قاعدة جامعة، قاعدة تجمع لي فروعا كثيرة من أبواب متنوعة، الضابط يجمعها لي من باب واحد. صحيح. الضابط إما أنه تجده يعالج لك الطهارة، تجده يعالج لك البيوع، تجده يعالج لك باب في الصلاة، تجده لا يعالج لك موضوع متنوع. يعني أسهل شيء هو أن تميز بين الضابط والقاعدة الفقهية. فتجد أن القاعدة الفقهية تجمع لك الفروع لكن من أبواب كثيرة جدا. أنا باب الصلاة، باب الزكاة، المعاملات، الحج، النذور، إذا كل هذا تعالج القاعدة الفقهية. الضابط الفقهي سيعالج لك بابا واحدا فقط وليس أبوابا كثيرة، سيعالج لك بابا. إذا إما أن يعالج لك البيع، أيما إيهاب دمغ فقد طهر، عالج للطهارة. البيعان بالخيار، عالج للبيع. الماء طهور ما لم يتغير طعمه أو ريحه أو كذا، عالج لباب المياه. إذا هذا هو الضابط. هذا هو الضابط. هذه قاعدة في الضرورات تبيح المحظورات. لأننا في القواعد كما سنرى سنجد فروع قواعد فقهية بمعنى قواعد أخرى. هذه القواعد تخدم القاعدة بمعنى حينما أقول لا ضرر ولا ضرار يكون دفع الضرر أيهما أخف. يعني أخف يحتمل أخف الارتكاب يحتمل أخف الضرر لارتكاب الضرر. إذا كان لا بد وأن نرتكب الضرر وعندي ضرر وضرر آخر واجب يكون أخف الضرر. سنرى هذا في باب القواعد الفقهية وفي نتكلم عن القواعد بمعنى أن تجد أن القاعدة الأم يندرج تحتها قواعد فقهية تخدم هذه القاعدة. نعم لأن مثلا الضرورات تبيح المحظورات عندنا قاعدة تقيدها بمعنى أن القواعد هي الفروع. وهذا الذي يغفل عنه أيضا الناس بمعنى أنهم يستدلون بالقاعدة الواضحة لكنهم ينسون أن هناك قيود يقيدها. بمعنى حينما أقول الضرورات تبيح المحظورات عندي قاعدة فرعية تحدد مجالات هذه القاعدة وهي الضرورة تقدر بقدرها. إذا الضرورة تقدر بقدرها هذه تضيق من حجم الضرورات تبيح المحظورات وبالتالي ليس كل ضرورة تبيح لك المحظور لأن عندك قاعدة تقيدها وهي أن الضرورة تقدر بقدرها أو الضرورة تقدر بقدرها. وعندما نقيد هذه المقيدة هل تصبح ضابط؟ نعم عندما نقيدها هل تصبح ضابط؟ قاعدة لأن دائما في كل ضرورة سواء كانت ضرورة بيع سواء كانت ضرورة دين كراء إيجار دائما تصبح كالضابط لكن ليس في مفهوم الضابط. بمعنى الآن عندك الضابط نعم شي كأس بمعنى الضابط بمفهومه يعني الضابط فيك تفهمون أنه على أنه ضابط لكنها ليست ضابط. دائما الضابط يعالج لك موضوعا واحدا إما موضوع البيت شكرا بارك الله. اما موضوع البيع او موضوع التجاره ايجاره او موضوع وكاله، لا تجد الضابط يتعدى الى القاعده. ميزوا بين هذه الاشياء، الضابط ليس قاعده، بمعنى هل تكون ضابط بمفهوم اللغوي هي ضابط للقاعده لانها ضبطتها، لكن بما ان عندكم الضابط لا تستعملوا هذه الكلمه الا في الضابط، بمعنى انها تقيد، استعملوا انها قيدتها، لان انا اعرف ان ماذا تقول. نعم نقول ان نتبعوا المصطلحات فقط لكي نصل الى المعنى الاصح، يعني يوجد مصطلحات ويوجد يعني مصطلحات او لغه او يعني الامر هذا ربما يميل الانسان الى خلط بين لذلك اذا في كل علم اذا فهمت مصطلحات هذا العلم واستوعبت مصطلحات استوعبت العلم في كل فن، اذا استوعبت المصطلحات التي يسوقها اهل الفن في هذا الفن استوعبت ذلك العلم. الاشكال الاشكال حينما لذلك انا كنت اقول لكم في ماده اصول الفقه لا تغيروا المعنى، لا تغير، لان تغيير المعنى هو تغيير تماما للموضوع حينما تغير المعنى. كذلك في في في ماده الفقه في ماده القواعد الفقهيه حينما تقول الضابط انا اعرف ماذا تريد ان تقول، وكلامك صحيح ادبيا هو كلام صحيح يعني من حيث اللغه هو صحيح، هل هذه القاعده ضبطت للقاعده الاولى ضبطتها، لكن ليس بالاصطلاح الفقهي. الاصطلاح الفقهي لذلك ضبط، اذا اراد الانسان ان يتوسع في بحر من البحور او في علم من العلوم اول شيء لابد ان تفهم المصطلحات، ماذا يريد هذا بالمصطلح. نحن نؤتى من حيث المصطلح ونحن لا ندري، الامه الان تؤتى من حيث المصطلحات، من حيث المصطلح نؤتى ونحن لا نشعر بهذا. لذلك اول دائما حينما تدرسون كتاب من المصادر، لان المراجع ليس فيها هذا، يعني من المصادر المشكل المرجع قد تجدوه فقط يعني يسوق لمذهب فلان، يسوق لمذهبه، وتجد ايضا هو لا يعي هذه المسائل، يعني كثير من المراجع تجدون لا يعون مسائل المصطلحات وبالتالي يقع لهم خلط. لذلك انا قلت لكم يعني هذه من هذا من القدماء، فعبر عن القاعده الفقهيه بالقاعده الاصوليه، يعني هو في الحقيقه انتقد شيخه، انتقد شيخه انه يقول انه يخرج الفروع على القواعد الاصوليه. كل من قرأ هذا الكتاب، هذه الكتاب كانت نسخه غير محققه، فكل من قرأ هذه النسخه يقول انه هو الذي التلميذ وقع في الخطا، لان كيف، لان كل الفروع انما تخرج من القواعد الاصوليه. فلما حقق الكتاب وجدوا ان الشيخ كان يعبر عن القواعد الاصوليه هنا بالقواعد الفقهيه وليس القواعد الاصوليه، بمعنى التدقيق مهم جدا. لذلك في كل باب او في كل علم لا بد ان تضبطوا مصطلح ذلك العلم، اذا اردت ان تضبط العلم اضبط المصطلحات، مصطلحات من الاهميه في المكان، وحينما تضبط المصطلح لن تترك الباب مفتوحا لاي انسان اخر يريد ان يتفلسف في هذه الشريعه، لانك تضبط المصطلحات جيدا تضبطها، لاننا حينما نتكلم يعني سبحان الله ابسط الان الاعلام يستخدم الاصوليون، الاصولي بمفهومه الذي درسنا ليس الاصولي، لان الاصولي بمفهومه الذي درسنا انا لماذا عرفت فيه وانا اعرف اصول الفقه، يعني المفروض اني اعرف الاصول والفقه واعرف اصول الفقه، لكني عرفت الاصولي خصيصا لماذا، حتى يتشرف الطالب ان الاصولي الذي يسمعه في الاعلام ليس هو الاصولي الذي يدرسه في باب اصول الفقه، وبالتالي استخدم يعني تجد الصحفي يعني يسألك بصفتك إسلامية وأنا لست إسلامي، يعني أنا كلمة الإسلام كلمة ألصق بها التشويه أنا مسلم، يعني هذه مصطلحات مهمة جدا مهمة، بمعنى دائما دققوا النظر في قضية المصطلحات. في مثلا عندنا قاعدة الأمور بمقاصدها، وإن كان يعني كان سابق لأوانه الأمور بمقاصدها، كنت سألت يعني في طلبتي يعني في وضعت لهم سؤال عن يعني هل القاعدة الفقهية تعد حجة؟ هل يمكن أن أستدل بمعنى أن يفترض أن وقعت لي نازلة، وهذه النازلة ليست في كتاب الله عز وجل، ولم يتطرق إليها الصحابة، ولم توجد في أبدا في إجماع، ولا أستطيع أن أجدها في قياس، لكني وجدت قاعدة فقهية تدل على هذه النازلة، فهل يمكن للقاعدة الفقهية أن تكون دليلا يستدل به على هذه النازلة؟ أنا لم أجد شيئا في كتاب الله عز وجل لهذه النازلة، ولم أجد شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الناس، ولم أجد شيئا في الإجماع ولا القياس، فهل هنا يمكن للقاعدة الفقهية، ولكن وجدت هذا الفرع يدخل ضمن قاعدة الفقهية، وجدته يدخل ضمن قاعدة الفقهية، فهل يمكن لهذه القاعدة أن تكون عندي دليل أحتج بها أم لا؟ نعم نعم درسنا يعني هنا قواعد أصولية تدخل منها القواعد الفقهية، نستطيع أن نستدل بها. جيد. إذا حينما نتكلم عن الاستدلال سنطرح الصورة وسنرى هل نعم أم لا، لكن المسألة فعلا تحتاج وسترون الإشكال أين هو موجود. نعم نكمل إذا. من يقرأ لنا أو تقرأ لنا؟ من الإنة. نعم معنى الضرب. المسألة الأولى معنى الضبط في اللغة. قال الليث: الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء، وضبط الشيء حفظه بالحزم، وضبط الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابط أي حازم. المسألة الثانية معنى الضابط في الاصطلاح. قال في المعجم الوسيط: الضابط عند العلماء حكم كلي ينطبق على جزئياته. المطلب الثاني الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. ذهب عامة الفقهاء إلى أن هناك فرقا بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي من حيث ما يندرج تحت كل منهما. أولا فالقاعدة الفقهية لا يلزم لها اتحاد ما يندرج تحتها من مسائل وأحكام، أما الضابط الفقهي فيشترط فيه أن تكون المسائل والأحكام من باب واحد. ثانيا في الغالب أن القاعدة يتفق على مضمونها بين المذاهب أو أكثرها، أما الضابط فغالبا ما يختص بمذهب معين. نعم الضابط دائما ما يخدم المذهب، نسيت أشير إلى هذا، الضابط دائما يخدم مذهب معين، فتجد الضابط يخدم لك مذهبا معين، في حين أن القاعدة الفقهية تخدم المذاهب. أنا أتكلم عن طبعا عن القواعد المتفق عليها أو بين المذاهب، وإلا هناك قواعد خلافية. نعم ثانيا في الغالب نعم ويرى العلامة النابلسي في شرح الأشباه والنظائر أن القاعدة هي الضابط، فيقول من عن كل كليهما قاعدة هي في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. وقال في الإصباح المنير: والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. إذا تنظرون كيف كانوا يعرفون القاعدة، إذا حينما أقول الضابط يعني كان يختلط الأمر بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، إذا القاعدة هي غير الضابط. نعم. المطلب الثالث بعض أمثلة للضوابط الفقهية. علمنا مما سبق أن الضابط يجمع فروعا من باب واحد، وفي كل باب من أبواب الفقه ضوابط تخصه نمثل على بعضها، فمنها في باب الآنية ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي باب الطهارة قال الماوردي: ليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منهما إلا الأذنين، فإنه يستحب مسحهما دفعة. قال ابن الرفعة وزاد عليه بعضهم: الخدين. وفي باب الزكاة ما روي عن مجاهد رحمه الله أنه قال: كل شيء خرج من الأرض قل أو كثر مما سقت السماء أو سقي بالعيون ففيه العشر. وفي باب السلم قال العلامة القدوري: كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه، وما لا يمكن ضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه. السلم هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال للحكيم بن حزام: لا تبيع ما ليس عندك، ورخص في السلم. والسلم هو بيع ما ليس عندك، هذا هو السلم، هو بيع لكن بشرط أن يكون الوصف معلوما والأجل معلوم حتى لا يكون هذا البيع يؤدي إلى الغرض. بمعنى نعم مثلا هذا الاستثناء إذا هو نوع من السلم أيضا، بمعنى أنني أنا أريد أن أشتري شيئا ما، وهذا الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع ما ليس عندك، هذه القاعدة، بمعنى لا بد وأن ترى المبيع ثم بعد ذلك تشتري. ورخص في السلم، والسلم هو بيع أو السلف أيضا هو بيع ما ليس عند الإنسان، بمعنى أنني أذهب وأقول له: أنا أريد مثلا هاتفا منه، هو ليس عنده، لكن أقول من نوع كذا قيمته، يقول قيمته المالية كذا إلى أجل معلوم، فمن أسلم فليسلم في كيل المعلوم أو إلى أجل معلوم كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. فأشتري هذا المبيع، إذا هذا هو السلم. لكن كما هنا القاعدة أو الضابط عندهم، كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم، هذا هو السلم. أو السلم هو بيع ما ليس عند الإنسان، شيء موصوف في الدماء، أن تبيع شيئا موصوفا في الدماء لكنه غير موجود حالا. وفي رخص السفر قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا رخص السفر ثمانية، ثلاث تختص بالطويل، واثنتان لا تختصان، وثلاث فيها قولان. فالمختص القصر، القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثة، وغير المختص ترك الجمعة وأكل الميتة. والثلاث اللواتي فيهن قولان: الجمع بين الصلاتين، والأصح اختصاصه بالطويل، والتنقل على الدابة. التنقل على الدابة إسقاط الفرض بالتيمم، والأصح عدم اختصاصهما. وفي ذلك عن هذه في عند الشافعية يعني مسألة فيها، لذلك أقول يعني نعم ضابط يخدمون بهذا المعين. هذا التقسيم سبحان الله يعني يدل على طول إبائه في التفريعات والتقسيمات الفقهية سبحان الله. لكن انظروا، هو دائما في رخص السفر دائما يعالج ذكاء رخص السفر، فهو ضابط فقهي. إذا تجدون دائما موضوع واحد، وإن كانت تفريعات لأن قلنا يجمع فروع عن شتى، لكن دائما نفس الباب هو باب الترخيص في السفر أو رخص في السفر. نعم. وفي باب النكاح: العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت بها المرأة قبل النكاح، فلا خيار لها إلا العنة على الأصح. نعم. نبي إلى المطلب الخامس، نتائج هذا البحث. بعد هذا العرض يمكن الوصول إلى النتائج التالية: أولاً، أن القواعد أشمل وأعم من الضوابط من حيث جمع الفروع وشمولية المعاني، وبالتالي فليس ثمة اتفاق بينهما. القاعدة أعم من الضابط. القاعدة أعم من الضابط. لماذا؟ لأن القاعدة تجمع الفروع من أبواب كثيرة، والضابط يجمعها من باب واحد، وبالتالي القاعدة أعم بكثير من الضابط، والخارج من القاعدة أكثر بكثير من الضابط، يعني الاستثناء في القاعدة أكثر من الضابط. نعم. ثانياً، أن مفهوم الضابط قد تطور حتى توهم بعضهم أنه ليس ثمة فرق بين القاعدة والضابط. نعم. ثالثاً، أن القواعد يقع فيها الشذوذ، ولا يقع ذلك في الضوابط، إذ إن الضوابط تضبط موضوعاً واحداً. نعم، معنى أن القاعدة خارج منها يعني الشذوذ يعني يقع فيها الاستثناء، وهذا غير موجود تقريباً في الضوابط. لماذا؟ لأنها تعالج دائماً نفس الموضوع. ايضا هناك فرق بين القاعده الفقهيه والنظريه الفقهيه. طبعا النظريه في اللغه مشتقه من النظر، فهو تأمل الشيء بالعين المجردة أو بالعقل أو بهما معا، مصطلحا هي مجموعة من القضايا مؤلفة ومؤلفة تأليفا عقليا تهدف إلى ربط النتائج بالمقدمات. سأمثل لكم ثمرة الفرق بين القاعدة والنظرية. المركب لان عندي قاعده فقهيه، قاعده لا ضرر ولا ضرر، هذه قاعده فقهيه. وعندي نظريه تسمى بنظريه العقل. هذه النظريه تعالج لماذا؟ تعالج مفهوم العقل، اركان العقل، شروط العقل، عيوب العقل، اهليه عند العاقلين، فسخ العقل، شروط الفسخ. اذا هذه مجموعه من القضايا، مجموعه من المسائل تجمعها وحده موضوعيه. موضوع هذه المسائل ماذا؟ مفهوم الاركان، شروط العيوب، ماذا يعالجون؟ يعالجون العقل. اذا دائما نحن في العقل. هذه ألفنا هذه المسائل حتى تعالج لي العقل. إذا هذه تسمى نظرية العقل ولا تسمى قاعدة العقل، في حين هذه تسمى قاعدة. لماذا؟ لأن النظرية هي بحث وتجميع ودراسة، هذه النظرية. والقاعدة هي حكم فقهي، هي حكم فقهي، بمعنى أنني حينما أقول لا ضرر ولا ضرر أنت تفهم حكما فقهيا الذي هو رفع الضرر. لكن حينما أقول لك نظرية العقل أو نظرية البيع أو نظرية الملكية أنت لا تفهم، لا توجد هنا حكم فقهي، لا تفهم شيئا. بمعنى أن النظرية هي مجموعة من المسائل، هي مجموعة من الموضوعات تجمع هذه الموضوعات رابط واحد هو رابط العقل، لأننا نناقش العقل. مجموعة من القضايا التي مؤلفة تأليفا عقليا تهدف إلى ربط النتيجة كلها بمقدمة التي هي نظرية العقل. إذا فالنظرية هي دراسة، هي بحث، هي تجميع. القاعدة الفقهية إنما هي حكم فقهي. النظرية تخدم النظرية قدمت للفقه بحلة جديدة. لما امتزج الفقه بالقانون صاغوا النظريات الفقهية على غرار النظريات القانونية، فقدمت لي الفقه بحلة جديدة. في حين أن القاعدة الفقهية تخدم الفقيه، تخدم الفقيه. هذه فقط بيّنت لنا الفقه، ألبست الفقه لباسا جديدا. فعوض أن نتكلم كنا نجد أركان العقد هنا مشتتة، هنا جمعت لي كل ما هو بدا يدخل تحت مسمى العقد فوضعته تحت نظرية تسمى بنظرية العقد. في حين أن لا ضرر ولا ضرر هذه تخدم الفقه، هذه تستند في تقعيدها إلى أدلة شرعية. لا ضرر ولا ضرر هي أصلها حديث، الأمور بمقاصدها جئنا بها من حديث إنما الأعمال بالنيات. إذا نستند في التقعيد إلى أحد الأدلة، هذه لا تستند إلى دليل الشرع، هذه تستند إلى دليل البحث، إلى التجميع وإلى بحث الفقهاء ودراسة كتبهم. إذا الفرق بين النظرية، هذه تخدم الفقه وهذه تخدم الفقه. يعني النظرية تخدم الفقه لأنها أيضا قدمت وقننت الفقه وجعلته مثل القانون على غرار القانون. إذا هذه طورت في الفقه وهذه أيضا تخدم الفقه، لكن هذه تستند في تقعيدها إلى أحد الأدلة، هذه لا تستند إلى دليل. هذه لا تستند إلى دليل. إذا هنا ما أين هو الدليل؟ لا تستند إلى دليل، بمعنى ليس مفهوم العقل الذي لا يستند إلى دليل، بمعنى أن تجمع موضوع لا تستند إلى دليل. من أين جئنا بنظرية العقل؟ هل جئنا بها من الدليل؟ إنما عبارة عن تأمل. عبارة عن تأمل، بمعنى أن نظرنا إلى كتب الفقهاء فوجدنا أن كتب الفقهاء يتكلمون عن العقد، فجمعنا مفهوم العقد وأركان العقد، كل ما له متعلق بالعقد وضعناه تحت نظرية سميناها نظرية العقد. أعرف فيما تفكرين، بمعنى أنني لم أقل أن مفهوم العقد لا يستند إلى دليل، أنا أتكلم عن مفهوم النظرية. العقد يستند إلى دليل، النظرية لا تستند إلى دليل. لماذا؟ لأن النظرية هي تجميع، هي بحث، هي دراسة، لا تسند إلى دليل، بمعنى لا ليس عندي دليل في جمع كل هذه الأشياء تحت نظرية العقل. هل واضح أم لا؟ أستاذ العناصر داخل تحتاج إلى دليل. العناصر تحتاج إلى دليل، حينما آتي إلى تحليل العناصر أنا أحتاج إلى دليل في مفهوم العقل. لماذا سميناها نظرية العقل؟ لست أنا التي أسميتها، هي سميتها من قبل، أنا فقط أوضح لكم لماذا سميت بنظرية العقل. لما امتزج القانون بالفقه طوروا من الفقه، بمعنى أن النظريات يطورت للفقه، يعني ألبست الفقه ثوباً جميلاً جداً، ألبسته حلة جديدة حتى ظهر الفقه. لماذا؟ لأن هي ساهمت في تقنين وتنظيم الفقه، بمعنى أنك تجدين مفهوم العقد مثلاً يتكلمون عن عقد بيع فتجدين فيه مفهوم العقد، وتجدين أركان العقد وما يتكلمون عن عقد إيجار ويتحدثون عن، كانت هذه كلها المعلومات كانت مشتتة. فجاء أصحاب النظريات فجمعوا كل هذه المعلومات، استقرأوها، نعم هذا، جمعوا هذه المعلومات يعني عن طريق الدراسة، عن طريق البحث، عن طريق التجميع، فجمعوها كلها فجاءونا بنظرية البيع. نظرية الملكية، نظرية العقد. إذا كل هذه النظريات قدمت لي الفقه بحلة جديدة جميلة، لكنها في الحقيقة هي تستند إلى دراسة، تستند إلى تجميع، هذه تستند إلى دليل شرعي، لا تستند إلى تجميع كتب الفقهاء، هذه استندت عند الفقهاء إلى دليل شرعي. هذه تخدم الفقه وهذه تخدم الفقه، نعم، لكن هذه أصلها أدلة شرعية، وهذه إنما هي دراسة وبحث وتجميع. هذه تحمل لك حكما في طياتها، المشقة تجلب التيسير، تحمل لي حكما أن أي حيثما وجدت المشقة وجد التيسير، الضرورات تبيح المحظورات تحمل لك حكما، هذه لا تحمل حكما. نظرية العقد حينما أقول نظرية البيع أنا لا أفهم منها أي حكم، لا البيع جائز أو غير جائز إلا إذا فصلت في العناصر الموجودة في هذه النظرية حتى أعرف حكمها هو حكم البيع. إذا هذه لا تحمل حكما، في حين أن هذه تحمل حكما. إذا الزرقة تكلم كثيرا عن النظريات، النظريات الفقهية له كلام طويل جدا في النظريات وجميل جدا أيضا. إذا نعم الزرقة مصطفى الزرقة الزرقة نعم الزرقة. وهناك من لم يفصل لبدل يتكلم عن النظريات، لأن مثلا محمد أبو زهرة هذا من ليس من القدماء، ويعبر عن القاعدة الفقهية بالنظرية الفقهية، لا فرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية، في حين أن هناك فرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية، بمعنى أن النظرية الفقهية جاء بها لتقديم الفقه في حلة جديدة، أما القاعدة الفقهية فهي جاء بها للفقه من أجل الفقه، تخدم الفقه، لا لم تقدم الفقه بلباس جديد لكنها تخدم للفقه. النظرية الفقهية يستفيد منها أو أنها تحمل في طياتها، لا تحمل في طياتها أي حكم شرعي، في حين أن القاعدة الفقهية تحمل لي حكما شرعيا. النظرية الفقهية هي عبارة عن دراسة فقط لمصنفات الفقهاء، هذه النظرية الفقهية. درسوا مصنفات الفقهاء، درسوا كتب الفقهاء، فوجدوا وهم يتحدثون عن البيع أن البيع تكلموا تعريفه هنا، وتكلموا عن أركانه في مكان ما، وعن شروطه في مكان ثالث، وعن أهلية المتعاقد إلى غير ذلك، فجمعوا كل هذه الأشياء التي موضوعها هو موضوع، جمعوها وحدة موضوعية واحدة هي موضوع، هي موضوع البيع، فجعلوا منها نظرية تسمى نظرية البيع. يعني هي مسألة وسطية. نعم هذا هو. لأن بمعنى أنها مسألة كانت موجودة، هي فقط جمعوا شتات الفقه، جمعوا هذا الفقه وقدموه لنا بصورة جديدة. يعني صورة لما امتزج القانون بالفقه فصاغوا الفقه على شكل قوانين فسمي بالنظرية. فقط هذا. نعم. المسألة الثانية تعريف النظرية الفقهية. نعم في مشكل؟ قلت أن ابن رشد يعني أول من دعا إلى هذه الفكرة النظرية. نعم نكمل. وتعريف النظرية الفقهية اصطلاحا هي موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أو قضايا فقهية حقيقتها أركان وشروط وأحكام تقوم بين كل منها صلة فقهية تجمعها واحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعا، وذلك كنظرية الملكية ونظرية العقد ونظرية الإثبات ونظرية المقاصد ونظرية الضرورة ونظرية العرف وما شاكل ذلك. نعم أريد أن أشير إلى شيء يعني لعلكم تجدونه لعله سيشكل عليكم لكن سأشير إليه فقط. سأجد مثلا العبرة عندي قاعدة، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فهذه قاعدة فقهية وهذه نظرية فقهية، هذه قاعدة فقهية في العقود وهذه نظرية فقهية، قد تكون القاعدة ضابط في النظرية، تكون ضابطا في النظرية، بمعنى قد تكون هذه القاعدة أين سأستعين بها مثلا؟ سأستعين بها وأنا أتكلم عن مثلا عن الشروط أو عن العيوب مثلا، سأستدل بها هنا في هذا الباب، يعني سأدرج هذه القاعدة وأنا أتكلم فقط عن شروط العقد أو أتكلم عن عيوب العقد أو أتكلم كيف إذا فسخ العقد مثلا، نفترض أنني سأستدل بها هنا في هذا الباب فقط. إذن هذه القاعدة لم آتي بها في المفهوم، ولم آتي بها وأنا أتكلم عن الأركان ولا عن الشروط ولا عن الفسخ، إلا تكلمت بها وأنا آتي في العيوب. كأن هذه القاعدة هي ضابط في النظرية، لأنها تعالج لي جزء من النظرية، لم تعالج لي كل النظرية، عالجت لي فقط، أدخلناها في جزء واحد من النظرية، فتكون القاعدة الفقهية بمعنى الضابط بالنسبة للنظرية، بالنسبة للنظرية كأنها ضابط في النظرية. لماذا؟ لأنني سآتي بها فقط، لأن الضابط كله يعالج لي موضوعا واحدا، فهي الآن ستعالج لي فقط هذا الموضوع، ستأتي بجزء معين، فتكون القاعدة الفقهية بمثابة الضابط للنظرية. وإذا كانت العكس؟ نعم؟ وإذا كانت العكس؟ يعني مثلا عجزت في كل اسم، هل نستطيع أن نقول عليها أنها قاعدة كلية؟ نعم؟ إذا عالجت في كل الـ قد تكون القاعدة نظرية كبيرة جدا، قد تكون القاعدة نظرية، يعني تكون نظرية عامة، مثلا هي قاعدة فقهية، لذلك اختلف الأمر بين القاعدة والنظرية، الآن إذا عالجت ستصير نظرية، ستصير نظرية، لذلك أبو زهرة قال القاعدة والنظرية مفهوم واحد، كان يختلط عليه الأمر بين القاعدة والنظرية، بمعنى أنني حينما أقول نظرية العقل كأن أقول قاعدة العقل، لكن في الحقيقة القاعدة هنا تحمل لي حكما. دائما نرجع إلى الموضوع للتمييز بين كل شيء، حتى تميزون دائما الأبحاث عن الموضوع، هنا هذه تعالج لي حكما، تقول لك أن العبرة في العقل إنما هو بما قصده العاقل وليس باللفظ الذي قاله، إذا هنا تعالج لي، هنا لا تعالج لي حكما. إذا بالموضوع تستطيعون التمييز، ربما يختلط الأمر، لكن حينما يظهر أن الموضوع يميز لكم بين كل شيء، حينما أرى ماذا تعالج للقاعدة الفقهية وماذا تعالج للنظرية، النظرية إنما هي بحث وتجميع ودراسة. نعم هذا. القاعدة إنما هي حكم شرعي. الضرورات تبيح المحظورات هي حكم شرعي. لماذا؟ لأنها تستند إلى دليل شرعي. هذه تستند إلى مصنفات الفقهاء. إذا الفرق بين القاعدة الفقهية وبين النظرية، بيد أنه يمكن للقاعدة الفقهية أن تكون ضابطة في النظرية، ضابط يعني هذه طبعاً سببت لكم بلبلة حديث هذه الكلمة. يعني مشينا فقط أن نلخص مثل الفرق بين النظرية والقاعدة الفقهية في جملة، فقلت أن النظرية هي دراسة تأملية تنشئ بحث ما يعني ولا تنتج حكما، بينما القاعدة الفقهية هي منبثقة عن دليل شرعي ينتج حكما شرعيا. هي حكم ليس منبثقة فتنتج، نعم حتى لا تعود، هي حكم شرعي، القاعدة الفقهية حكم شرعي، ولكن القاعدة الفقهية بذاتها انبثقت عن يعني عن دليل يعني عن دليل شرعي حكم. إمام كتاب ولا سنة. أنا حينما أقول حكم شرعي، نعم حينما أقول حكم شرعي بمعنى نعم. ذلك أنه أخذ من دليل شرعي نعم. نعم. نعم حتى لا تقول انبثقت نعم. يعني حتى يكون الأمر نعم. يعني مباشر وسهل، القاعدة حكم والنظرية دراسة، القاعدة حكم فقهي نعم دراسة نعم. والنظرية هي دراسة صحيح. دراسة هي بحث تجميع فقط، دراسة النظرية جاء بها لتقديم الفقه في حلة جديدة، والقاعدة تخدم للفقيه، تخدم الفقيه. الآن تجاوزنا القاعدة الأصولية، لا أستعني مثل القاعدة الكلية، قاعدة فقهية هي حكم مباشرة، وإذا كانت هنا قاعدة أصولية حكم ودليل من دليل القاعدة الأصولية إذا هي حكم ودليل المشق أجلي والتيسير هي حكم. لا أدري هل عندكم إشكال يعني نفس الأخ أم القاعدة الفقهية، قاعدة فقهية هي حكم شرعي، الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة فقهية هي حكم شرعي، بمعنى أن حكم فقهي. ما هو هذا الحكم؟ أن كل ضرورة تبيح لك ارتكاب محرم، ارتكاب ممنوع المحظور، حكم فقهي. اتفق مع هذا؟ هذا الحكم، هذا الحكم إن جئت بهذه القاعدة لأستدل بها على ضرورة زيد الذي أراد أن يشتري بيتا بقرض الربوي وقال أنا في الضرورة، فقلت بمعنى زيد وقع له كذا وكذا وكذا وكذا، وبناء على ذلك فإن الضرورات تبيح المحظورات، كانت هذه القاعدة هي قاعدة فقهية، لأننا خرجنا من قاعدة فقهية وقاعدة أصولية الآن، كانت هذه القاعدة هي قاعدة فقهية. وإن قلت أن الضرورات تبيح المحظورات، جاءت هذه القاعدة لترفع الحرج مثلا عن المكلفين، بحيث أن هذه القاعدة تراعى عند تقرير الأحكام في التي منشأها الحرج، فكانت هنا قاعدة أصولية، أنا لم أتكلم لا على زيد ولا خالد، تكلمت عن دليل هذه القاعدة، كانت عندي قاعدة أصولية. إذا خرجت الآن من القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، أغلقنا هذا الباب. قلنا أن أيضا القاعدة الفقهية في مصطلحات، لماذا نحن دخلنا إلى كل هذه المصطلحات؟ لأن كتب الفقهاء القديمة كانوا يمزجون بين هذه المصطلحات فيما بينها، فتجدهم يقولون القاعدة الفقهية ويعبرون عنها بالقاعدة الأصولية. المحدثون الآن وقع لهم إشكال، لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية ليست القاعدة الأصولية، فأرادوا التمييز، فميزوا بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. أيضا كانت مصطلح الضابط يختلط مع القاعدة، فميزوا بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. أيضا وجدنا من يخلط الأمر بين أو يختلط عليه الأمر بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية، فميزوا. فحينما أقول هي حكم، هي حكم، حينما أقول هي حكم الفقهي أنا أخرجت من القاعدة الأصولية. لماذا؟ لأن الفقه موضوعه فعل المكلف. هل واضح؟ متأكد؟ نعم نعم نعم نعم لأن القدامى هم أكثر علما وأكثر فقه أكثر. يعني هل هذا الاختلاط الذي وقع بالنسبة للجلوس هو لعدم يعني اللغة العجز في اللغة العربية؟ يعني لماذا وقع هذا؟ هو دائما يعني لما بدأ التأليف تأليفه كان موجبا، ما كان التأليف فيه كثير تفريعات. لماذا؟ لأن ملكة الفهم كانت موجودة، وبالتالي كانوا يفهمون بسهولة، بمعنى أن كتب القدماء حينما كانوا يعبرون أقرانهم كانوا يفهمون هذه المسائل. لما جئنا نحن قل عندنا الفهم، وبالتالي صعب علينا أن نفهم هذه المسائل، فاختلط نحن علينا الأمور ما اختلط عليهم شيئا، لأن الأمر كان متداول بينهم فما اختلط عليهم شيء، لكن اختلط علينا نحن نفهم. فهناك من عيب كما قلت لكم على أن هذا الذي يقول تخريج الفروع من القواعد، فقالوا أنه ربما أخطأ في الكتابة، لربما هو ينسخ أخطأ في النسخ، لكن لما حقق ذلك المنسوخ وجدوه أنه لم يخطئ، وإنما كان يعبر عن القاعدة الأصولية بالقاعدة الفقهية في ذلك الوقت، وكان الناس يميزون بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. حين كان يقول هذا قاعدة فقهية هي الضابط، كان يعرفون أنه يقصدون به هنا أن الذي يشمل فروعا من باب واحد، وحينما يقول أن القاعدة هي قاعدة أصولية كانوا يقصدون أنها فعلا صراع عند زيد أو خالد أو عمر، بمعنى هذا الأمر اختلط علينا نحن. فلما اختلط علينا نحن أصبحنا هنا بحاجة إلى التمييز، إلى أن نضع هذه التفريقات، فأصبحنا نفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، حتى لا يأتي جيل آخر فيتهم أن القدماء كانوا إنما أصيبوا بتخريف حيث أنهم مزجوا بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، بمعنى أن الأمر اختلط علينا وليس عليهم. واضح؟ نعم. إذا نكمل؟ بالتفريق لما ذكرتي أستاذة الأستاذة نحن أنه لازلنا نعيش مرحلة الطفولة بالنسبة للعلم، مثل أننا مش جدد على العلم. لو كنا نعيش طفولة جيد لأن سيأتي الشباب. نعم. المشكلة هو أننا لو كنا نعيش العدم. لا لأن الموضوع مش الموضوع جديد بالنسبة علينا على سبيل المثال. كثير من الإخوة على سبيل المثال مثل الأصول مثلاً ولا مثل الأمور هذه يعني هو علم. نعم صحيح نعم يعني في المرحلة تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. نعم. نتمنى من الله أن تكون طفولة. نعم. إذا كانت طفولة ستأتي هناك الشباب، ستأتي فترة الإنسان. نعم. نعم. هذا الذي قصده. حينما أنا يعني أنتم لعلكم شعرتم الآن شعرتم بقيمة هذه العلوم. صحيح. وكيف أنها تصير ضرورة الإنسان إذا أراد فعلا أن يفهم هذه الشريعة. صحيح. لكن المشكلة كم أنتم؟ أنتم 0.000 في مليون، يعني في مجموعة أنت يعني في بحر. نعم. صحيح. كيف الآخرون سيغيرون؟ يعني صحيح. الإشكال ليس فيكم أنتم الآن، الإشكال في من لا يدري ولا يظن أنه لا يدري، يظن أنه يفتي بالشريعة الإسلامية وما عنده أي مشكلة. والآن ما كنا نسمع أن الناس تخرج أخطاء من القرآن، أصبحنا نرى من يتهكم عن القرآن في أن فيه أخطاء لحوية وأخطاء لغوية وأخطاء علمية وأخطاء كذا. إذن هذه كلنا يعني في فقط انظروا فقط في عهد الصحابة والذين يلونهم فقط، هل سمعنا أن الصحابي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف هو الله؟ ما فيها تفريق للعقيدات وحدة الله. بدأنا الآن فرق الكلام، لماذا ذلك؟ لأن قل الإيمان، فلما قل الإيمان ما قدر الله حقه، لما قل الإيمان بدأوا يتضررون على الله عز وجل، بدأوا يتضررون. إذن وكذلك الأمر إلى الآن، الآن وفتي بالشريعة يعرفون حتى ما معنى أصول الفقه، حينما تقول الإنسان أصول الفقه لا يعرف أي هذا العلم ما هو، لا يعرف ما هو، يقول أنا يكفيني القرآن، إنسان عامي أمي يقول يكفيني القرآن. كيف يكفيك القرآن يا أخي؟ كيف تفهم كتاب الله عز وجل؟ يعني أفلح إن صدق، لكن كيف؟ كيف هل تمتلك آليات لفهم كتاب الله عز وجل؟ وما نعيشه الآن من تطاحن ومن تضارب ومن تكفير ومن تقتيل إنما هو نتيجة هذا الذي تعيشه الأمة إنما هو بأيدينا المشكلة ليست الجهل، المشكل أن الإنسان حينما أعرف أن مرضي هو الجهل أبحث له عن دواء. الإشكال حينما لا أعرف أني مريض، هذا هو المشكل. هي الطامة الكبرى حينما لا يعرف الإنسان أنه جاهل ويتطاول على كتاب الله عز وجل. أما الإنسان أن يعي، يعني بالرغم من أنهم يقوم في مسألة الدين يقول لا، نعم. لا يتكلمون في مسألة الدين. كان العلماء لا يتكلمون في مسألة الدين، العلماء كانوا يتحرجون من الفتوى، علماء كانوا يتحرجون من الصحابة. نعم. يعني في مسألة توليت العامة، نعم. بدأت تنتقل فرجة، نعم. نعم. كلهم كانوا يعرفون كما قال المقيم أنهم يوقعون، يعلموا أنكم توقعون على رب العزة في كتاب إعلام الموقع، أنكم توقعون على رب العزة. إذا فالإنسان حينما يوقع لله عز وجل، يعني هذه مسألة تحتاج إلى تفكير وتفكير، لكن لا إله إلا الله. نعم. المسألة الأولى مقدمة. إن المتأمل الواقع النظري العام ودراسة قواعد الفقه الإسلامي يتضح له أنها من المستحدثات الجديدة التي استخلصها علماء هذا العصر، الذين جمعوا بين علوم الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، وذلك من خلال موازنتهم بين مسائل وفروع الفقه والقانون، وقسموا الأبواب الفقهية على النمط الحديث، وألفوا فيها على هذا النحو، وذلك مثل ما يلي. أولاً، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي للدكتور عدنان خالد التركماني. ثانياً، ضوابط الملكية في الفقه الإسلامي للدكتور عدنان خالد التركماني. ثالثاً، الملكية ونظرية العقد لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة. رابعاً، النظريات الفقهية لفضيلة الشيخ الدكتورة وهبة الزحيلي. خامساً، نظريات الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي للدكتور وهبة الزحيلي وغيرها من المؤلفات. المسألة الثانية، آراء الباحثين في التفريق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. انقسم الباحثون في التفريق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية إلى قسمين. الأول قسم يرى أن النظرية والقاعدة مترادفان، كما ذهب إلى ذلك الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله. الثاني قسم يرى أنهما متغيران، فقالوا إن النظرية العامة تختلف عن القاعدة الكلية في الفقه الإسلامي، فإن القواعد تعتبر ضوابط بالنسبة للنظرية. هذا ما قلت لك. قاعدة قد تعتبر، ليس دائما. قاعدة قد تعتبر ضابط بالنسبة للنظرية. هذه الكتب كلها مهمة في موضوع أسرة. النظريات؟ ماشي، نعم. يعني النظريات الفقهية، هذه المؤلفات، هذه المؤلفات. نعم، مؤلفات، نعم، خاصة مؤلفات وهبة الزحيلي أو النظريات الفقهية الزرقاء. أنا أرى أهم من هذه الكتب. نعم. يعني أول من تكلم عن النظريات تكلم عنها بشكل طويل لكنه جميل جدا. نعم. أو هي النظريات الزرقاء. نظريات، نعم، نظريات الفقهية. أو هي القواعد الخاصة المقابلة للقواعد العامة الكلية، كما ذهب إلى ذلك الدكتور أحمد فهمي أبو سنة. المسألة الثالثة، الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية. تختلف القاعدة الفقهية عن النظرية الفقهية في الأمور التالية، كما ذكرها الدكتور أحمد فهمي أبو سنة. أولاً، القاعدة الفقهية تعتبر حكماً فقهياً بذاتها، وهذا الحكم ينتقل إلى المسائل الفرعية الداخلة تحتها. فقاعدة اليقين لا يزول بالشك تضمنت حكماً فقهياً في كل مسألة اجتمعت فيها يقين وشك، وهذا بخلاف النظرية الفقهية، فإنها لا تتضمن حكماً فقهياً كنظرية الملك والفسخ والبطلان. والمزيد من الإيضاح نقول إن الأمور بمقاصدها قاعدة فقهية لأنها تضمنت حكماً وهو اعتبار المقاصد، بخلاف نظرية المقاصد وكقاعدة العادة محكمة ونظرية العرف. ثانياً، النظرية الفقهية لا بد لها من شروط وأركان، بخلاف القاعدة الفقهية فلا يلزم لها ذلك. المبحث السادس، الفرق بين الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية. قال السيوطي رحمه الله تعالى. السيوطي السيوطي السيوطي رحمه الله تعالى يعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره ويتمهر في فهمه واستحضاره ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان. ولهذا قال بعض أصحابنا الفقه معرفة النظائر وقد وجدت لذلك أصلا من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم نشرح ولذلك نسوق في الكتاب إن شاء الله. الأشباه والنظائر، الشبيه والنظير والمثيل عند علماء اللغة بمعنى واحد، حيثما قلت هذا شبيه كذا فهذا نظير كذا أو هذا مثيل كذا بمعنى واحد. عند علماء أصول الفقه وعلماء الفقه الشبيه غير النظير وغير المثيل. المماثلة، المماثلة تقتضي المساواة أو الاشتراك في كل الوجوه، والمشابهة تقتضي الاشتراك في أغلب الوجوه، والمناظرة تكفي ولو في وجه واحد عند علماء الفقه. فحينما أقول هذا يماثل هذا بمعنى أنه يشترك معه في كل الوجوه، وحينما سأعيد التسوق أنا فقط أريد أن تفهم، وحينما أقول هذا يشبه هذا بمعنى أنها في أكثر الوجوه، وحينما أقول هذا نظير هذا في وجه واحد تكفي ولو، فأقول هذا نظير هذا في الكرم تكفي ولو في وجه واحد، وحينما أقول هذا يشبه هذا يعني أن بينهم الشبه في أكثر الوجوه، وحينما أقول هذا يماثل هذا يعني أن هناك في كل الوجوه. لذلك العلماء الفقه يقول من قبيل الاثنان الذين لذان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فحيثما قلت المسكين أو قلت الفقير فهما بمعنى واحد، لكن إذا قلت المسكين والفقير كان المسكين غير الفقير. قد أقول الإيمان أو الإسلام بمعنى واحد، لكن حيثما أقول الإيمان والإسلام فكل واحد قد تفرد بمعنى. الأشباه والنظائر ما هي؟ العلماء وهم يؤلفون في القواعد الفقهية وهم يؤلفون، إما أنهم بدأوا بالفروع في كتبهم، بدأوا بالفروع الفقهية بمعنى أنهم جمعوا فرع فقهي فيه ضرر والآخر ضرر والآخر ضرر والآخر ضرر، فبدأوا في كتابهم بسرد الفروع. بعد ذلك خلصوا أن هذه الفروع خلصوا منها إلى قاعدة لا ضرر ولا ضرر، فسموا كتابهم بالأشباه والنظائر. وإما أنه بدأ كتابه بلا ضرر ولا ضرر ثم بعد ذلك فصل في الفروع فسمى كتابه بالقواعد الفقهية. الأشباه والنظائر هي الفروع المتشابهة التي تتشابه صورة وحكما، تتشابه في الصورة وتتشابه في الفروع. ففي التأليف ينقسم الفقهاء إلى قسمين، هناك من بدأ بالفروع الفقهية سرد كل الفروع ثم خلص إلى القاعدة الفقهية فسمى كتابه الأشباه والنظائر، وهناك من بدأ بالقاعدة الفقهية ثم بدأ يعدد لنا الفروع فسمى كتابه بالقواعد الفقهية. واضح؟ نعم. ماذا الأول يسميها بالأوجه والثاني يسميها بالقواعد الفقهية؟ نعم، الأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر أولا. نعم. شبهها بالأشباه والنظائر. نعم. أنها انطلق من الفروع. الأشباه والنظائر هي الفروع الفقهية التي تتشابه صورة وحكما، تتحد صورة وحكما. هذه الفروع الفقهية تدخل تستحد كلها في الصورة الضرر وكلها تستحد أو المشقة وكلها تستحد في الحكم الذي هو التخفيف. إذا الفروع الفقهية التي تندرج تحت القاعدة الفقهية تسمى أشباه ونظائر. فقد حينما جاءوا إلى التأليف الآن هناك من سمى كتابه بالأشباه والنظائر، وهناك من سيد، وهناك من سمى كتابه بالقواعد الفقهية. لماذا هذا سمى بالأشباه والنظائر وهذا سمى بالقواعد الفقهية؟ فقط في التأليف. هناك من بدأ بقاعدة المشقة تجلب التيسير ثم بعد ذلك عدد الفروع التي تدخل تحتها، المسائل التي تدخل تحتها، فسمى كتابه بالقاعدة لأنه بدأ بالقاعدة. وهناك من لم يبدأ بالقاعدة، بدأ بالفروع، طرح الفرع الأول والثاني المسائل الجزئية ثم خرج إلى القاعدة فسمى كتابه الأشباه والنظائر. طبعا هذه الأشباه والنظائر هي هدف فن جميل. لماذا؟ لأنه سيؤدي إلى فن أجمل منه. ما هو؟ هو أن هذه الفروع إذا تشابهت صورة وحكما سميت أشباها ونظائر، وإذا تشابهت صورة واختلفت حكما سميت فروقا فقهية. وسنشرحها إن شاء الله. أنا أعتذر عن الخير لأنني وجدت أحد الجيران ولا لم أكن أدري من أغلق لي على السيارة تقريبا نصف ساعة وأنا أبحث عنه، يعني طرقت كل الأبواب حتى وجدت من دعا تركني أخرج ومن لي شيئا ما بعيد، لذلك فأخرت عليكم. كيف كتب هذا؟